بعد ما وتفني في دين الله في دين الله افواجا لبعض لو تفنموا في الاسلام ما تشدي وتفن في الاسلام يغنم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل الغنائم تجعلك جن الخير يطفت يبدا يمار يتوزع يتقسم يتيش الخير من ربي روحها هادي لي نني لا نوتف في الاسلام دي جديد غصنا طبرك في الاسلام صحاب فتح مكه يصدقنا موني يبدا موني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم يقلموني الناس روح بالسني 10 نلمان نتش يبي 10 نلمان الناس هم مكو ممك الا دانيه ما تشوت في الاسلام روح وش ازغنت 10 نلمان يبي 10 نلمان او بابا يبقى لي بالضموني يخزر قن الواد مولا سكت 20 نلمان بهان قلموني يخزرتن المانس يضمنتن يا يضمن يا المانس يقلموني الناس بتا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يوني بتا عجبنا شوني لنونا هنا سودي بهان هذي روح للنتش يبدا يتش مني كمن لا يخشى الفقر يا الله يلا يؤلف بها قلوبهم يتولفس نولا ونسن باش كذا عاد لي ما نسن تبت يالله يالله يالله يالله الانصار وسنوش ولا الشرع يغطي الحال ريح مع بعضه مع وزعلوك نسنونيه بالتضمع اي نشنين يا نشين الانصار وغني تش ولادك المشرع المان زوان الغني مزوان كلش قمت نشنين جرونا موني السولن اين السولن يوضاص الخبري الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاص باللي التنم تنوم كيف نزد معاك من المدينة المكة المني حنين وعند الصح ولادي قل مشرع خطر قاعد ميد نزوان صحاب مكة قدعاني وين الغني وصند المنصن صحابين القبائل المجاورة وين الغني وين الخير نصن قيم دمار الأنصار إذا قايس يزعلوكنا الأنصار إنسية لا يوضي دول سجوم بليت لكم تنوم ونشغ قل مشرع الناس يا رسول الله لن سول ناموني الناس هما لا زقايص نقع من شلا خصات نملاقي جرو ناموني مثلا نقل عدد دسعلو كل الانصار المهاين الابطال قاع ريح ناموني ميد رجاز كذا يزعلك هم الزن ريحم اول ماني يقل غرسني الناس ان يغضاهم الحال الي غوشيغ لو سخن دنيت لعاع من الدنيا يقنش علاش اصل قيمت وشيغ لون الغنائم لأناس أتألف قلوبهم دخلوا في الإسلام جديدا وا وا وا وا أما أنتم شتويم أرقيغد لمنهم يقوى لا يحتاج إلى تأليف شتويم لمنهم كل رواسي كل جبال شامخات يغادرهم الحالة زوان نصل الخير شتويم نتقضى عملت مدينة وعند تصحول الحياة ألا تعلمون شتوي من مرض زوم غلمدين تتوم معاوم لخير نويني اللي يتووش ترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم معاوم اكمل الناس اعلموا والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الانصار كل مدن قاعز ولا ماني غزوان شتو ما تزوم لي قنون شم ادعى معاهم خاطر نشلك معاهم النوم خاطيني النوم الاختني اللي بدين تغرتني وجدنا النيني وان لان تغرتن تاثرا يكمل الناس اللهم شين والماني اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار بدن تغرتني تغرتن على كل حال تفاجأ باللي قلنا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم تقيمه إذا قل غلمكة إني صاد زمان مكة إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار هؤلاء حكاية نكت جنوس قشطاين نات النكتة تونية في المدينة المنورة كان دوران زون صغير مش فاش يجون مدوشل نقطع منات فيك تحنوت ناس قال من فضلك بكم هذه الساعة قال بي 50 ريال شاهد الناس كتير يا حاج كتير 50 ريال إنه حقها حقها حقها يعني الحقس يعني نعس أنت من الأنصار إنه إن شاء الله نعس لا تدري أن أهل الأنصار هم أفضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال لك إن كيف؟ نعاسة لا تعرف هذا التاريخ. إن تعال تعال اجلس اجلس بالكرسي. هل كل نعاس؟ حكي نعاس مرة غزوة الحنين. نعاس لعلك أنت قد أصابتك دعوة من دعوات الرسول، اللهم ارحم الأنصار وأبناء أبناء وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. تلقس يعجب الحال يتفاجئ إنه خذها ببلاش خذها ببلاش، يعني هو تبطل نعاس لا لا لا لا. وليت عاد يحكوك سوني سريح له اش الحقك ايوا تنزون قاد 25 ريال لعلينا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للانصار سيدنا سعد بن معاذ، يا رسول الله انا صدق في اللقاء صبر عند الحرب، كان نصبر في الحرب اش شن. الرسول صلى الله عليه وسلم من شن دعا بتينا بعد ومني ان يرقد يا إليد هند الكتف السحمان سميد القاع، إن سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. لا يوعدي إما القفلة يا إما الانتصار، ووالله لكأني أرى أو أنظر الى مصارع القوم. التلمك خزر مارو تمتنت من بعض الاشخاص الذي يذكر ذكر يذكر ذكر الاشخاص. رايت مصرع ابي جهل، رايت مصرع اميه، رايت مصرع الشس ربي سبحانه وتعالى عن طريق جبريل ماني غاد متنين انه ماني غاد متني متنسني الشس ربي سبحانه وتعالى بشك يزداد ثباتا. يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم غبش يعني ضجرني ريحا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم اتست ربي سبحانه وتعالى يسند تجنود يسند السكينة يسند الطمأنينة. خاطر بدا مزور يوقع بالسين انه خلع 313,000 يعني كل مسلم هذه قبل ثلاثة اللي مشاركين سمعنا غادي السام غصاز دفر ماني غادي ربي سبحانه وتعالى يستنزل يمسل منه كل تصن الا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي قائما الليل كله لا يطلب ربي لا يتظلى غب الشيء تشر يناسني الله أني جور زوان. هذا وضل في مكان يسمى بدر تقريب 155 كيلومتر في المدينة في آبار بدر يو الديني 155 عن المدينة 155 كيلومتر جنوب غربي المدينة معه مونيد ملقن يعني شطاين نتيم شرك لنا بعدا يمسل مشاني وضمت يزد الرسول صلى الله عليه وسلم يفقر ونشاني بها يريح يريسي الناس الجيس أن ريح دا أن ريح دا ريح عندني بسي بسي يقر من الصحابة وكان خبيرا بالصحراء يسن بريد من الصحراء يسن الأماكن يزويس. هذا الصحابي يقال له الحباب المنذر، الحباب المنذر رضي الله عنه يزوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم إن يس يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة. خذرت الأدب أدب الصحابة مع الرسول وسني لغرق الاقتراح أشتيني لا لا الزري جسق السؤال سؤال أدب بتت النيت إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو نون شيء لكان ريح حديث وني وحي من الله ربي يمر كان ريح داني الرأي والحرب والمكيدة الحرب الخدعة دبت تاريخ ده ضريج إن يس بل هو الرأي والحرب والمكيدة وني دقن الرأي اللوي دبك إن اختمار إن يس يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل أن شانو ختنوا ريح يا رسول الله فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور كل الآبار ثم نبني حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. الناس الشلع قريتك يا رسول الله النزول يقولون شيء نفسي لا النزول تيرسيني لأن الدين ومان قعدت نردم أن بنا يقن الحوض يقن المجلي نشني نجناء أتنشر سوامان مدو سينفودا واتفنا ما إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم هسيني هوالك كل شيء من غتجق إلا وسي تجمعني شيني هنشوالكم أنا غات الجغم عليه وازن والرأي كلرنب ما تعرف منين ينتق أدي الصمزان أدي السوزعلوك أدي السمطوط أدي العامي أدي العالم أدي السون أدي السون الرأي كلرنب ما تعرف منين ينتق من أجلس وسين يموني الناس أشرط بالرأي وحققت قال الرأي يلا الناس الصحابة العمل ثم العمل بنان بنان أين لقتني يمشرك الله نسينت الصحابة الأنصار ترجيجين ترجيجين في مناي وترجيجين في الرسول صلى الله عليه وسلم يسز دون سعد بن معاذ وين يعود يدول الناس يا رسول الله يا رسول الله أشيروا قالوا شهل عقلي تكلمش أشيروا عليك يا رسول الله برأ نس ماذا الناس أشير أن نبني لك عريشا اش نبنى يقلن عريش تزريب ثم يقلن شراموني ستوفا وين اشتي في اعلى الجبل اش نقع ونعد لك ركائب نجيبة سريعة اش نوجد بعض المطلمين تسبق انت اذكر من تدوري فان اعزنا الله كان ذلك ما احببنا وان كانت الاخرى ركبت على ركائبك ولحقت بمن وراءنا من قومنا خسرت خوف الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قدنسي ناس شي اش نبنى تزرب تجنى اش نجي لبعض مطلميان من بعض نيلا من بعض نياسن ديني باتا نرنا يمشركني لا نسين فذلك الذي كنا نبغي بتوية نتوان تواغيا نشني نزوى شتي حمان لكبي المانش تزويد سابقت لا غرش مدنش اش حمان زديلا قيمت في المدينة فدعا له بالخير فدعا له بالخير صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه اختني تسد قريش بلي خزري مرة صلى الله عليه وسلم قاع ان انشني من شقرن جاء جيش جرار غوب يطلع منه الغبار قد سد الأقطار يعني نعم إلى حد قل جيش من يسد قل غبار قاع رسول صلى الله عليه وسلم ولقد قاع ساس بن بدأ يتلغ لجنة يولي بدأ يتشمر ورانصه لجنة بدأ يقار اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة يعني أهلكهم اللهم أحنهم الغداة يبدأ يدعو يتوغ الرسول صلى الله عليه وسلم معاس عمر معاس أبو بكر الصديق إلا معاس أنفا يعني يبدأ يدعو يتعاود يدعو يتعاود يدعو بسبسية يقدر الدعاء سيعود يوطى الرسول صلى الله عليه وسلم غلوى الداي ينظم الجيش الجيش ينظمت ينظم الجيش يعني الميمانة والميسارة والمقدمة والمؤخرة لختني قريش توزند لبعض الجواسيس توزند لبعض الجواسيس بشكة خزرن بالتلان او الجواسيس وتفنى مسني مسلمن الريندي من سلاتين دي مسلمن شوف كيف ماشي وتفنى مش كان خسران قلموني قلموني قلموني الناس هم دوشس انداي لاس 313 قلت نقل عدد دام الزانة بركة لك انا دي الف ازواغ زوان غلدينة غل ابو سفيان جماعة الني دل ابو سفيان ولز ودفع غزوة بدر ابو سفيان ابو جهل جماعة الني ابو سفيان داهية الناس نشمن عوام يا الناس نامون شمن عوام يا القفلت ويتم يفوغنهم خاطر اللي يسن باللي الناس يا ودي وسنت نجم لك قود راه راه ولا شتي سيده وسي قود الناس شاد قمر بكا يا ودع الصف تسدنا ندير جاز نبورقس يدقي من المهم يا ود الخبر اللي مشركن ناس انداي هم في قبضتنا ماذا وقع بعد ذلك كيف انطلقت المعركة هذا ما سنرى إن شاء الله في حلقة من الحلقات صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكفانا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن الأمنة لتزجي الظالمين أتبارا صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.